لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، ونحن نقرأ مختصرة فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية أولئك هم خير البرية على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان الثالث والثلاثون قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. روى الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي خصماؤك غضابا مفحمين، وإذا كان خير البرية وجب أن يكون هو الإمام. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة النقل، وإن كنا غير مرتابين في كذب ذلك، لكن مطالبة المدعي بصحة النقل لا يأباه إلا معاند. يعني بدل ما أقول له أنت كذب على طول كده، نقول طب اثبت لنا أنت إيه، أنا كلامك صح، اثبت لنا صحة النقل. ومجرد رواية أبي نعيم ليست بحجة باتفاق طوائف المسلمين. الثاني أن هذا مما هو كذب موضوع باتفاق العلماء وأهل المعرفة بالمنقولات. الثالث أن يقال هذا معارض بمن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم النواصب كالخوارج وغيرهم، الذين نصبوا أهل البيت العداء، يعني أعداءكم اللي بيكفروا علي، فبيقولهم إيه إن دول الخوارج من النواصب يعني، وكل من عدا أهل البيت كالمروانية مثلا، ويقولون إن من تولاه فهو كافر مرتد. الخوارج بيقولهم إن اللي يتولى علي بن أبي طالب بيه إذا كافر، إنهم بيكفروا علي ويكفروا من تولاه ومن كان من جنده. يقول: فلا يدخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويحتجون على ذلك بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ومن حكم الرجال في دين الله، عشان موضوع التحكيم بين علي ومعاوية، من حكم الرجال في دين الله فقد حكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا، ومن تولى الكافر فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وللأسف نفس الأسلوب تاع جماعات التكفير في تسلسل التكفير بنفس الطريقة. وقالوا إنه هو عثمان، ومن تولاهما مرتدون، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول: أي ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. طبعا هذا من أبطل الباطل، المقصود بهؤلاء الذين ارتدوا، الذين كانوا مع مسيلمة الكذاب، والذين رجعوا لعبادة الأوثان، وليس عثمان ولا علي من هؤلاء. قالوا: وهؤلاء هم الذين، كل الكلام الخوارج، عايز يقول لهم لو بالدعوة، لو الحجة تثبت بالدعوة، فأنتوا ادعيتوا حاجة ومخالفوكم الدعوة عكسه، يبقى الأمور لا تثبت بمجرد الدعوة. قال: واحتجوا وقالوا: هؤلاء هم الذين حكموا في دماء المسلمين وأموالهم بغير ما أنزل الله. وكل واحد في مسألة فيها اجتهاد يقول المخالف حكم غير ما أنزل الله فهو كافر على طريقة هؤلاء المبتدئين. قال: واحتجوا بقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: والذين ضرب بعضهم رقاب بعض رجعوا بعده كفارا. طب ما انتوا كنتوا في جيش عليه، كان كلام ان مجرد الاقتتال يؤدي الى الكفر الاكبر الناقل عن المله. فقد كان الخوارج في وقت من الاوقات مع علي رضي الله عنه يقاتلون، قبل قتلوا في الجمل وصفين قبل وقعة التحكيم، ثم لما وقعت وقعة التحكيم بعد صفين هنا خرجت الخوارج. يقول: فهذا وأمثاله من حجج الخوارج، وهو وإن كان باطلا بلا ريب فحجج الرافضة أبطل منه، والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة، فإنهم صادقون لا يكذبون، عشان عندهم الكذب إيه؟ كبيرة، والكبيرة إيه؟ كفر، عشان كده عمره ما يكذب عشان ما يكفرش. يقول: فإنهم صادقون لا يكذبون، أهل دين ظاهرا وباطنا، يعني عندهم يظهروا كثرة الصيام وكثرة الصلاة، وباطنا كثير منهم فاكين نفسهم عليه على الحق، لكنهم ضالون جاهلون مارقون، مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. تشوفوا يقول الكلام ده وبيقولهم أهل دين، يعني من أهل الإسلام يعني. وأما الرافضة فالجهل والهوى والكذب غالب عليهم، وكثير من أئمتهم وعامتهم زنادقة ملاحدة. كثير منهم اللي بيعتقدوا ألوهية علي، واللي بيعتقدوا تدبير الكون، واللي بيعتقدوا تفضيل علي على الأنبياء أو آل أئمة على الأنبياء، فدول ملاحدة زنادقة ليس لهم غرض في العلم ولا في الدين، بل إن يتبعون إلا الظن وإن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني لو هي الأمور بالدعاوى، الدعاوى في خير البرية، في ناس بتعارضكم في هذا الأمر. الوجه الرابع أن يقال قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عام في كل من اتصف بذلك، وده الصحيح، إن الآية ليست في علي وحده ولا في أبي بكر وحده، بل الآية في كل من آمن وعمل صالحا أولئك هم خير البرية. يقول: فما الذي أوجب تخصيصه بالشيعة؟ فإن قيل لأن من سواهم كافر، قيل إن ثبت كفر من سواهم بدليل، كان ذلك مغنيا لكم عن هذا التطويل. جيبوا لنا الدليل أم الكفار، إن كل من خلف الشيعة يبقى كافر، دول أشر من الخوارج. الخوارج بيكفروا من خلفهم، والشيعة بيكفروا أيضا من خلفهم، لكن الخوارج ما بيكفروش أبي بكر وعمر، والشيعة بيكفروا أبي بكر وعمر. يقول: وإن لم يثبت دليل كفرهم لم ينفعكم هذا الدليل، فإنه من جهة النقل لا يثبت، اللي هو القصة بتاعتهم ان دي تأتي انت وشيعتك راضين تأتون راضون مرضيون. يقول: فإنه من جهة النقل لا يثبت، فإن أمكن إثباته بدليل منفصل فذاك هو الذي يعتمد عليه لا هذه الآية. يعني تجيبوا لنا الدليل ما تحتجوش بالآية العامة. الوجه الخامس أن يقال: من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالي غير شيعة علي أكثر مما يوالي كثيرا من الشيعة. يعني علي بن أبي طالب بعد ما خالف علي، عبد الله بن عباس بعد ما خالف علي بن أبي طالب وقع بينهما خلاف، سكن ابن عباس الطائف وترك القتال، وترك البقاء بجوار علي. فيقول ابن عباس إذن لا يتولى من توليتمه. يقول حتى الخوارج كان يجالسهم ابن عباس ويفتيهم ويناظرهم، اللي هو زي في قصة ايه نافع ابن الأزرق لما سأله عن الورود، الدخول أم الخروج، فالدخول أم المرور، فذكر أدلة الدخول. ابن عباس كان يقيم الحجة عليه. قال فلو اعتقد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الشيعة فقط وأن من سواهم كفار لم يعمل مثل هذا. يعني لو كان ابن عباس معتقد ان كل من سوى الشيعة كفار وان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك خير بريه هم الشيعة فقط زي ما انتم تزعموا، يبقى كان ابن عباس هيعمل ايه؟ ما كانش هيسيب عليه ابن ابي طالب لحظة. ازاي هيترك نصرته ويختلف معه في اصل يعني في كيفية علاج المشكلة ويجلس في الطائف بعيدا؟ يقول لم يعمل مثل هذا يعني ما تولاش. هو أنا طبعا ابن عباس بيتولى أبا بكر وعمر، فلو هو عارف ان زي ما انتم تنقلوا الرواية دي من نقول عن مين؟ عن ابن عباس. طب ابن عباس نفسه ما بيقولش كده، يبقى هذا الكلام دليل على كذب هذه الرواية. الوجه السادس انه قال قبل ذلك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، دليل عموم يعني قرينة تدل على إرادة العموم فضلا عن الألفاظ. قال وهذا يبين أن هؤلاء من سوى المشركين وأهل الكتاب. وفي القرآن مواضع كثيرة ذكر فيها الذين امنوا وعملوا الصالحات وكلها عامة، فما الموجب لتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟ فصل في ابطال دعوى الرافضي دلالة قول دلالة آية فجعله نسبا وصهرا على إمامة علي. اي عاقل يقرا القرآن وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، دي حد هيفهم منها ان عليا هو الامام؟ قال الرافضي البرهان الرابع والثلاثون قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا في تفسير الثعلبي عن ابن سيرين قال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب زوج فاطمة، زوج فاطمة عليها. قال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب زوج فاطمة عليها، الرسول زوج فاطمة إيه؟ عليها. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يبقى الماء الذي خلقت منه فاطمة والمصاهرة مع علي. ولم يثبت لغيره كلام الرافضي فكان أفضل فيكون هو الإمام. الجواب من وجوه، أولا المطالبة بصحة النقل، ثانيا أن هذا إيه؟ كذب موضوع باتفاق أهل العلم أن هذا كذب على ابن سيرين بلا شك. ثالثا أن مجرد قول ابن سيرين الذي خالفه فيه الناس ليس بحجة. الرابع أن يقال هذه الآية في سورة الفرقان وهي مكية، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، آية في سورة الفرقان كلها آية مكية، وهذا من الآيات المكية باتفاق الناس قبل أن يتزوج علي بفاطمة. فكيف يكون ذلك قد أريد به علي وفاطمة وهم لسه أصلا إيه؟ لم يتزوجوا عشان يتوجد منهم يعني ال ال النسل أو الأولاد الذين يدخلون في قوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا كيف تثبت الأنساب. الخامس أن الآية مطلقة في كل نسب وصهر لا اختصاص لها بشخص دون شخص، يعني الآية عامة في ذلك أو مطلقة. السادس أنه لو فرض أنه أريد بذلك مصاهرة علي فمجرد المصاهرة لا تدل على أنه أفضل من غيره باتفاق أهل السنة والشيعة، فإن المصاهرة ثابتة لكل من الأربعة مع أن بعضهم أفضل من بعض، فلو كانت المصاهرة توجب الأفضلية للازم التناقض. الله أعلى وأعلم. قل قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.